قال وقد اكتوى 7 كيات. قال ابن حجر في رواية حارثة وقد اكتوى في بطنه، فقال ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت، أي من الوجع الذي أصابه. ما هو الكي؟ معروف، هو السم مشهور معروف، هو لذعة بنار، هو لذعة بنار. ما حكمه؟ فيه شفاء. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم حجامة أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. رواه البخاري. رحمكم الله. قال ابن حجر والكي جائز للحاجة، والأولى تركه إذا لم يتعين، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه. الشفاء في 3: وكية بنار. قال وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه، والنهي فيه وأنهى أمتي عن الكي، والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث. قال وإنما كرهه، هذا كلام ابن حجر جمعته من مواطن عدة من فتح الباري، قال وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها آخر الدواء الكي. قال وقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، واكتوى غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. قال ويؤخذ من الجمع بين كراهته صلى الله عليه وسلم للكي وبين استعماله له كوى سعد بن معاذ وكوى سعد بن زرارة، وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في 3: ها؟ صدق عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام الحصر في 3، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، وإلا تدخل في هذا الحديث. يقول ابن حجر لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصر في 3، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج. وقد تعددت أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لأمراض عدة من علاجات متعددة.